ترتاح إليها الأنفس وتهوى إليها الأفئدة، لأنهم يكظمون غيظهم، إلا أن كظم الغيظ لو توقف الإنسان عنده لربما استحال حقدا مستكنا في الأنفس، وإنفاذ الغيظ خير من الحقد وأفضل منه بما لا يقاس. ثم شرع الله رب العالمين في بيان أمر عجيب في هذه الآيات البينات، وذلك أن الله رب العالمين بين في هذه الآيات الكريمات أنه يقدر ضعف الإنسان، لأن الله رب العالمين هو الذي خلقه، ألا يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير. لأن الله عز وجل هو خالق الإنسان وبارئ الإنسان ومنشئ الإنسان ومسويه من طين، وهو الذي جعل فيه الغرائز وجعل له العقل حاجزا عن مواقعة الشهوات وداعيا إلى مجانبة النزوات. قدر الله رب العالمين الضعف الإنساني في الناس، فبين أن الصنف الممتاز الذي أعد له جنة عرضها السماوات والأرض يمكن أن يظلم نفسه، ويمكن أن يقع لا في ظلم النفس فقط، بل يقع فيما هو أكبر من ذلك وأجل، وهو مواقعة الفاحشة عياذا بالله وليابا بجنابه المكين. والذين إلا ما فعلوا من أمر الفواحش ما يؤاخذون عليه من كبائر الإثم والذنوب، أو ظلموا أنفسهم فيما دون ذلك، ذكروا الله، وهو ذكر أعلى وأحلى وأغلى وأكبر من أن يكون ذكرا باللسان، بل هو المعرفة المستكنة في الضمير والقائمة في الجنان. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، وهو استفهام تقريري يريد الله رب العالمين به أن يجري الحجة على الألسن من أنفسها، وأن ينفق الضمائر بما جعل فيها من مستقيم الفطرة. ومن يغفر الذنوب، فلا يقول العبد عند ذلك إلا لا يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إن الله عز وجل قد دعا الخلق جميعا، برهم وفاجرهم، طائعهم وعاصيهم، بل دعا الله رب العالمين الكافر والمؤمن سواء إلى التوبة إلى رب الأرض والسماء. فالأمر بالتوبة في كتاب الله رب العالمين حتم لازم على الفور، ذلك لا تراقي فيه ولا توان. ومن تراقى عن الإتيان بالتوبة بعقب الذنب على الفور والمتابعة فقد أتى لتراقيه بذنب آخر يحتاجه إلى توبة أخرى. نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. إذا ما فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، وهذا هو الجانب المعرفي الإدراكي في التوبة إلى الله رب العالمين، أن يعلم العبد أنه مربوب مقهور لله رب العالمين، وأن الكون الذي يحيا فيه ليس شيئا بجوار ملك الله رب العالمين الذي لا يحيط به أحد إلا مالكه، وأن الخلق جميعا لا يعجزون الله رب العالمين شيئا، بل الله رب العالمين وحده هو الغلاب القاهر على أمره وهو على كل شيء قدير. الجانب المعرفي الإدراكي الذي يسوق القلب سوقا إلى حياض مسرعة بالبهجة وإلى أنوار ساطعة بالرحمة وإلى الانفراح على عتبات جناب رب الأرض والسماء تضرعا وإنابة وإخلاصا وذلا، طالبا للصفح ملتمسا للعفو منيبا إلى الله رب العالمين خاشعا. ومن لم يعرف الله رب العالمين جهل مقداره، ومن جهل مقدار الله رب العالمين تجرأ على حرماته في الأرض، ومن تورط في محرمات الله رب العالمين في الأرض تقحم في النار تقحما إلا أن يشاء ربنا شيئا وهو الرحيم الرحمن. فاللهم تب علينا أجمعين يا أرحم الراحمين. الجانب المعرفي الإدراكي الذي يأتي إلى الضمير فيلهبه، والذي يأتي إلى العقل فيوقظه، والذي يأتي إلى الجسد فيقلقه، والذي يأتي إلى الروح فيشوقها حتى يحس بها حاديها إلى رحمة الله رب العالمين. فيتغمد الله رب العالمين قلبا وعقلا وعينا وجسدا برحمات غامرات من فيض رب الأرض والسماوات، ثم لا يكون منتهى ذلك إلا إلى جنة الرضوان، إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ونظرة متأملة واعية ساحقة في كون الله رب العالمين العريض تريد في أي موضع تكون، من أين وإلى أين ومن تكون، من أين المبدأ وإلى أين المصير، ولما الحياة ولما الموت وماذا بعد الموت، وكل ذلك بيد الله رب العالمين وحده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، سبحانه سبحانه سبحانه. نظرة واحدة متأملة فاحصة. إن الضوء هو أسرع ما يمكن أن يكون فيما يدركه العقل الإنساني والوعي البشري. إن سرعته مهولة بحق، إنها تبلغ 86,100,000 من الأميال في الثانية الواحدة، وهو رقم مهول جد مهول، حتى إن الضوء لا يمكن بسرعته هذه أن يدور حول الأرض دورة كاملة في جزء من 7 أجزاء من الثانية الواحدة. في 7 ثانية يدور الضوء حول الأرض دورة كاملة غير منقوصة. ومع ذلك فانظر فيما يعرفه الناس في العالم الذي يعيشون فيه تحت سماء الله رب العالمين الممتدة التي لا يعلم مداها إلا الذي سواها وهو على كل شيء قدير. إن العالم المعلوم الآن للناس لا يقطعه الضوء بسرعته هذه التي يدور فيها حول الأرض دورة كاملة في 7 ثانية، يقطع الضوء المعلومة من كون الله رب العالمين، المعلومة للكون كله، المعلومة للإنسان على مقتضى علمه القاصر، يقطعه الضوء في 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, ملك الله رب العالمين، فكيف يكون ملك الله رب العالمين؟ انه لملك عظيم بحق. يا لها من اعراس بأفراح، ويا لها من زينة ببهجة، ويا له من كون عظيم. ومع هذا فهذا الكون الذي هذا مداه في معلوم الإنسان، وأما ما لا يعلمه الناس فلا يحيط به عقل، ولا يتصوره حس، ولا يحيط به إدراك، لأن ملك الله رب العالمين لا يحيط به إلا الله رب العالمين وحده. ومع ذلك فالله رب العالمين يقول: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وفي الحديث الحسن الذي أخرجه الطبراني في الكبير، والذي رواه أيضا ابن خزيمة في التوحيد، وهو حسن فيه ثبوت وعليه المعول في رفعه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن بين السماء الدنيا والسماء الثانية مسيرة 500 عام، وبين كل سماء والتي تليها كذلك، ثم فوق السماء السابعة الكرسي، ثم الماء، ثم عرش الرحمن، والرحمن على العرش استوى، ثم هو أقرب إلى كل إنسان من حبل الوريد، فيا له من قريب مجيب، ويا له من عالم محيط، بل هو علام الغيوب، وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، ليس عالما واحدا، وإنما عوالم متناميات لا يمكن أن يحيط بها فكر، ولا أن يدركها عقل، ولا يمكن أن يشملها تصور، بل هي عوالم من بعد عوالم لا يعلمها إلا ربها وسيدها وإلهها ومكونها والذي هو بها عليم. وخذ عالما واحدا تحته عوالم لا يعلمها إلا الله رب العالمين، فإن عالم النبات على سبيل المثال تحته 250,000 من الأصناف، كل صنف هو عالم قائم برأسه، تحته من أجناس أفراد ما لا يعلم عدده إلا الله وحده. ثم إن ذلك كله يعود في النهاية إلى خلية واحدة هي الوحدة المكونة لكل نبات بإطلاق، وهي الخلية النباتية. فانظر كيف كان الأصل واحدا، ثم إن الله رب العالمين الواحد الأحد شكل من هذا الأصل الواحد أجناسا وأصنافا، وخلق الله رب العالمين منها أشكالا وأنواعا لا يحيط بها علم، ولا يدركها فكر، ولا يستوعبها تصور. والأصل يؤول إلى هذه الخلية الواحدة، ثم إنها تعود في النهاية إلى مكونات اختارها الله رب العالمين من ذرات العناصر، وذرات العناصر المعلومة في كون الله العريض تزيد على 100 بيسير. هذه العناصر جميعا تؤول إلى أصل واحد بوحدة واحدة مكونة لكل العناصر على اختلاف أنواعها، وهي الذرة. وهذه تؤول في النهاية وتنتهي في المنتهى إلى كهارب سالبة تدور في فراغ، لو أنك قدرت حجما بحجم ومسافة بمسافة لقل: هي الشمس مركزا، والكواكب منها الأرض حولها دوائر في مدارات وأفلاك قدرها العزيز العليم. تؤول تلك العناصر إلى الذرات، وهذه تؤول في المنتهى إلى الكهارب السالبة تدور حول الشحنات الموجبة في مركزها. ويأتي الله رب العالمين بالقدرة القادرة لتشكل من هذه الذرات عناصر ويخلق الله رب العالمين من العناصر حياة محسة محبة مبغضة نامية متحركة داخلة ممسكة مقبلة مدبرة طائرة عاصية مؤمنة كافرة حية مميتة لا بل حية ميتة بعد حين بل الحي المميت هو الله رب العالمين وحده. ثم إن الأمر يؤول في النهاية إلى أن أفضل خلقة واحد للجميع جمادا ونباتا وحيوانا وإنسانا كل ذلك من ذرات العناصر إلى هذه الكهارب الموجبة والسالبة ثم ينورها الله رب العالمين هذا التنويع العجيب إن الله رب العالمين إذا عرفه الإنسان خافه فإذا خاف ولم بالذنب شهوة نفس أو غلبة هوى أو جبروت طبع أو طغيان أصل من الأصول الفاسدة في الفكر والنظر والقلب واليقين إذا ما لم بالإنسان شيء من ذلك وهو بالله رب العالمين عالم عاد إلى الله رب العالمين كما قال الله رب العالمين ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إن الله عز وجل هو غفار العيوب وهو الستير الحيي الذي يستر العيوب وهو سبحانه قابل التوب وغافر الذنب وهو سبحانه على كل شيء قدير. وقد فتح الله رب العالمين للتوبة بابا قبل المغرب مسيرة عرضه أو قال يسير الراكب في عرضه 40 أو قال 70 عاما لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. فجعل الله رب العالمين باب التوبة مفتوحا لجميع المذنبين إلا الذين يصرون على الذنب ولا يرجعون إلى الله رب العالمين قابل التوب وغافر الذنب. فهؤلاء إذا ماتوا على الإصرار على الذنوب فأمرهم موكول إلى الله رب العالمين. وأما الله رب العالمين سبحانه فيقول لكي يجعل الأمر مبنيا على النظام الذي به خلق السماوات والأرض لا على الفوضى التي يريدها كثير من الخلق بل على النظام الذي هو الأصل في الأشياء في خلق الله رب العالمين وفي قانونه قانونا قهريا يحمل عليه الناس وقانونا شرعيا يدعو إلى السير عليه الناس. الله عز وجل لكي يجعل لنا أمرا من أمور النظام جعل لنا شروطا للتوبة متى ما أتى بها الإنسان كان رجاعا إلى الله رب العالمين بحق وإذا تخلف عنها الإنسان فأمره موكول إلى العزيز الديان إن شاء رحمه وإن شاء عذبه والله عز وجل على كل شيء قدير. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. الله عز وجل يوم القيامة يقول لجهنم هل امتلأت فتقول لقد وعدتني لتملأني فأنجز لي اليوم وعدك. في حديث النبي المتفق عليه صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن والمسانيد أن جهنم عندما تقول ذلك لربها تبارك وتعالى يضع الجبار فيها رجله كما في رواية مسلم وفي رواية متفق عليها يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها على بعض وتقول قط أو قطني قطني حسبي حسبي فيملأه الله رب العالمين كذلك هل امتلأت؟ ستقول قط قط، حسبي حسبي، أي كفاني كفاني. وأما الجنة فما يزال فيها صبر بعد التوزيع على السعداء من المتقين الفالحين، ما يزال فيها فضل أي زيادة، فيخلق الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. ومنه تعلم أن الشر ليس أصيلا في الحياة، وأن الخير هو الأصيل في الحياة، وأن الله عز وجل سبحانه يخلق الحياة في كل مكان، ويحب الحياة لمن يشاء من الأحياء على اختلاف صنوف الحياة والأحياء في كون الله رب العالمين العظيم. إن النبات يحيا في الشمس، ومع ذلك الله عز وجل يخلق للظل نباتا يحيا فيه. كيف؟ لا يفعل ذلك إلا الله رب العالمين. ثم إن الله رب العالمين لا يخلي برا ولا بحرا من حياة، من نبات ومن حيوان، برا وبحرا، فلا بلوحة البحر ولا يبوسة القطر ولا شدة القيض ولا عمق المحيطات بمانعات من رحمات الله رب العالمين أن تكون حيث يريد الله رب العالمين لها أن تكون. إن الله عز وجل يدعو الناس إلى الأوبة، ويدعو الناس إلى العودة، يدعوهم الله رب العالمين إلى المسارعة في الارتماء بأحضان رحماته الواسعات التي شملت الأرض والسماوات. ورحمة الله رب العالمين وسعت كل شيء، فاللهم إنا أشياء، يا من وسعت رحمته كل شيء، نحن أشياء، فارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. إن الله قسم الرحمة 100 جزء، استأثر لديه في السماء 99 جزءا، وجعل في الأرض جزءا واحدا به يتراحم الناس والمخلوقات، حتى لا ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تؤذيه. وأما بقية الأجزاء 100 فعاملة يوم القيامة، فما أوسع رحمة الله في رب العالمين. لأن الله رب العالمين من رحمته أن جعل لنا نظاما وأنشأ لنا قانونا، فجعل الله رب العالمين للتوبة شروطا. وانظر إلى شرط يجعله الله رب العالمين مستبينا ظاهرا في محكم التنزيل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. إنما التوبة على الله وأتى بعلى التي تفيد بوجوبه على الله، ولا يجب على الله شيء، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ولكن جعل الله رب العالمين التعبير هكذا ليشعرنا بأن وعده وهو كذلك منجز لمن أتى بالشروط ولم يتخلف عن التوبة بشروطها، أن تسعه رحمة الله التي وسعت كل شيء. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، وكل ذنب عصى الإنسان الله به فهو جهالة، وكل عاص لله فهو جاهل. فالجهل هاهلا والجهالة ليس الذي هو ضد العلم، وإنما الذي هو بضد الحلم وغلبة الهوى على النفس. فكل عاص لله فهو جاهل، وإن كان من أعلم خلق الأرض سرا، كل عاص لله رب العالمين هو جاهل في حقيقة الأمر. ثم يتوبون من قريب على الفور لا من قريب كما يقول أكثر المفسرين، وهو وجه مستقيم ظاهر أيضا. من قريب يعني قبل أن تدركهم الوفاة، فذلك صحيح، ولكنه مستفاد لا من هذه الآية وإنما من مواضع أخر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يتوبون من قريب، يعني على الفور، إذا ما أتوا بالذنب أحدثوا للذنب توبة وعادوا إلى الله رب العالمين بالأوبة وسرعوا إلى جناب رحمات الله رب العالمين، أولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. التوبة لها شروط، شرط بينه الله رب العالمين في هاتين الآيتين العظيمتين، وذلك هو أن تكون التوبة إلى الله رب العالمين في زمن تقبل في مثله التوبة، وهو منقسم، أي هذا الزمان الذي تقبل فيه التوبة، إلى عام وخاص. فأما العام فهو بعموم الخلق أجمعين، فمن تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها قبل الله رب العالمين توبته، وأما من تاب بعد أن تطلع الشمس من مغربها فتوبته مردودة عليه. فمن عاش إلى بين يدي الساعة، إلى هذه العلامة الكبرى من علامات الساعة بين يديها، إلى طلوع الشمس من مغربها، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، يوم يأتي بعض آيات ربك هي طلوع الشمس من مغربها، فمتى ما طلعت الشمس من مغربها فقد أغلق باب التوبة على العموم، وأصبح الناس في الأرض بين مؤمن معلوم وكافر ظاهر مستبين. يقول المؤمن للكافر خذ يا كافر، ويقول الكافر للمؤمن خذ يا مؤمن، ويطبع على كل قلب بما فيه، فلا توبة بعد ذلك الزمان. فهذا على العموم، وأما على الخصوص فزمان التوبة لكل إنسان بحسبه، وذلك أن تصل الروح إلى الحلقوم. تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ روحه الحلقوم، فتصير في حلقه كالسائل الذي يتغرغر به. تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فالله عز وجل جعل التوبة من قريب على الفور والمسارعة، وأما الذين يسوفون حتى إذا ما حضر أحدهم الموت قال الآن تبت إلى الله رب العالمين، فلا تقبل توبته بخصوصه. وأما التوبة فمفتوحة على العموم لكل الناس في الأرض حتى تطلع الشمس من مغربها، ومصداق ذلك في أن توبة الإنسان على الخصوص ما ورد صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ما ورد صريحا في القرآن العظيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده، ثم تأتي فجوة في السياق، ذلك أن موسى عليه السلام لما خرج مع بني إسرائيل فرارا من فرعون وظلمه وظلم قومه، ثم وصلوا إلى سيف البحر وإلى ساحله، قال قوم موسى لموسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وأوحى إليه ربه أن يضرب البحر بعصاه فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. وجعل الله رب العالمين أرض البحر طريقا يبسا، فاجتازه موسى وقومه. فلما أن جاء فرعون ورأى موسى عليه السلام في أخريات الجانب المقابل من البحر على الطريق اليبس، شق البحر على الطريق مع جنوده، فنجى الله رب العالمين موسى ومن معه، ووضع موسى عليه السلام يده على الماء فالتأم الماء بعده وعاد إلى أصله، فأغرق الله رب العالمين فرعون وجنده لما أدركه الغرق. فلما أدركه الغرق وجاءت الروح تغرغره ووصلت إلى الحلقوم، فلما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فيأتي الجواب من الله رب العالمين: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، لا تلوم لك اليوم. يقول جبريل الأمين لمحمد الأمين صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وفرعون يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لا يعرفه ولا يقدره ولا يجله ولا يعذره ولا يوقره، وإنما سمع موسى يقول شيئا فقال، لم يقل آمنت بالله رب العالمين إلها وربا ومالكا وقادرا، وإنما قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، لهذا الإله الذي يقول به موسى وآمن به وآمنت معه به بنو إسرائيل. فيأتي الجواب من الله رب العالمين أن التوبة لك بخصوصك قد أغلق بابها لأن الروح قد بلغت الحلقوم. يقول جبريل: لو رأيتني وفرعون يقول ما يقول وأنا أخذ من حال البحر، يعني من طينه من قعره من جوفه من حمأته، ثم أخذ من حال البحر فأدس فيه خشية أن تدركه الرحمة، اللهم ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. التوبة عباد الله مشروطة بشروط، فهذا شرط من شروطها أن تقع منك في زمان تقبل فيه التوبة لك بخصوصك وللعموم على العموم. أسأل الله أن يتوب علينا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فإن من شروط التوبة بخلاف ما سبق أن تكون التوبة على الإخلاص لله رب العالمين طمعا فيما عنده ورهبا مما أعده للعاصين من نار تتلظى سعيرا ولظى. نسأل الله أن ينجينا منها جماعين، أن تكون التوبة خالصة لله رب العالمين، يعني لا تنقطع معصية العبد لضرورة قاهرة، كرجل اعتاد على الوقوع في فحشة الزنا عياذا بالله رب العالمين لا يتوب منه، ثم انقطعت بالسن أو بالمرض دواعي وقوع معصية الزنا منه فكف عن الزنا والنفس إليه مشوقة فكف عنه عاجزا ولم يكف عنه اختيارا اضطرارا لا اختيارا يا صاح. وهذا أمر توقف فيه أهل العلم وتكلموا فيه، هل لو أن الإنسان قطع عن الذنب والمعصية جبرا واضطرارا لا رغبا واختيارا هل تصح منه التوبة ويمكن أن تكون مقبولة منه عند الله رب العالمين، أم هي توبة باطلة ليس لها وزن في ميزان الله رب العالمين؟ بمعنى لو أن إنسانا يقع في معصية شرب الخمر ثم ألم به المرض الذي يصرفه عن معاقرة أم الخبائث فكف عنها مرضا ولم يكف عنها اختيارا، ورجل يظلم الناس لسلطانه ثم عزل عن سلطانه أو عزل عنه سلطانه فلم يستطع أن يظلم الناس بعده لا، لأنه يريد أن يتوب إلى الله رب العالمين بالاختيار، بل لأنه مجبور على أن يظلم أحدا لزوال السلطان عنه أو زواله عن السلطان. هل لو أن واحدا من هؤلاء تاب إلى الله رب العالمين يتوب الله رب العالمين عليه؟ أم أن ذلك لا يعد توبة في ميزان الله رب العالمين؟ للعلماء فيها قولان، فقول أن هذه ليست توبة عند الله رب العالمين لأنها على سبيل الإكراه وليست على سبيل الرغبة والرهبة، وإنما وقع عليه الأمر وقوعا لا يستطيع له دفعا. وشيء آخر أن التوبة إنما تكون بمجانبة داعي الهوى والإقبال على داعي الله رب العالمين، وهنا ليس للهوى من داع فيطاع أو يعصى. وشيء آخر أن الإنسان ها هنا لا يملك الأدوات التي تؤدي به إلى الوقوع في المعصية فيكف عنها بظاهر من الأمر، فيكون الأمر قائما على شروط التوبة الصحيحة كما بينها العلماء عليهم الرحمة. فهذا قول يقول إن الذي يعجز عن الوقوع في المعصية ليست له توبة، فهذا قول. وأما القول الآخر وهو الصواب إن شاء الله رب العالمين أن العاجز عن المعصية لو تاب إلى الله رب العالمين توبة نصوحة وجاءه العزم المكين بعدما أتى إليه نية صحيحة دافعة إلى العودة إلى الله رب العالمين، وعلم الله رب العالمين منه الصدق في نيته وعزمته وتوبته، فهو وإن كان عاجزا عن وقوع ما كان يقع فيه من أمر المعاصي السابقة التي كان يأتي بها ثم عجز عنها، فهو إن تاب إلى الله رب العالمين في حد التائبين إلى الله رب العالمين. ويقول ألم تسمع إلى قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج مسافرا جهادا في سبيل الله رب العالمين ومعه أصحابه في الحر وفي البرد وفي المطر وفي القر وفي السعير من رمال الصحراء المحرقة وفي الظمأ والنقب والشدة حتى إن الأكفة حتى إن الأقدام لتنتقب ويبدو لحمها بعدما يذهب جلدها وما تحته حتى ربما وصلت إلى العظام، يقول النبي في هذه الحالة الشديدة من العسرة إن خلفكم بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر، في رواية منعهم العذر وفي رواية حبسهم المرض، فجعل الله رب العالمين الأمر قائما على ذلك. ثم إن الله رب العالمين يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، الله عز وجل يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. ألم تسمع إلى ما كان من شأن الخضر لما ذهب معه موسى عليه السلام متعلما متفهما مسترشدا، فمر على غلام في رواية في الصحيح يشرح لنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان، أن الخضر جاء للغلام فأحنى على رأسه فقلع رأسه من جسده، وعند ذلك لم يطق موسى صدره، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس، واعترض على العبد الصالح مخالفا للشروط. فأما في التأويل فيقول الله رب العالمين وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فالله الذي يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون يعلم أن هذا الغلام وهو لم يبلغ مبلغ الرجال، لو بلغ مبلغ الرجال لكان جبارا في الأرض ظالما لأبويه، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فقد يعلم الله رب العالمين بذلك. من يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون إلا الله رب العالمين. فإذا علم الله رب العالمين في قلب العبد عزما على التوبة بحق فإنه يتوب عليه. وعند ذلك لو أتى من العاجز عن وقعة ذنبه الذي كان يفعله قبل العجز توبة نصوح بشروطها بحيث يعلم الله رب العالمين من قلبه أنه لو رفع عنه عجزه لما وقع في ثالث ذنبه ولا استقام على الطريق المستقيم. عند ذلك يتوب الله رب العالمين عليه التوبة النصوح. الإخلاص والإقلاع عن الذنب والندم ولا ما كان، ثم رد المظالم إلى أهلها، ثم يأتي بعد ذلك وقوع التوبة في زمانها لكل أحد بخصوصه وللعموم على العموم. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وارجعوا إلى الله جميعا أيها المسلمون. عسى الله رب العالمين أن يتوب علينا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرحمنا، وهو على كل شيء قدير. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، وأنت على كل شيء قدير. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت علام الغيوب. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، وتب علينا توبة نصوحة ترضيك وترضى بها عنا. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفطرنا بالاستغناء عنك، اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفطرنا بالاستغناء عنك، اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم افتح لدعائنا أبواب السماوات، اللهم لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اللهم يا مجير المستجيرين أجرنا، يا مغيث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، اجعل في قلوبنا نورا، وفي أفواهنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، واجعل في صدورنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم خذ بأيدينا إليه، وأقبل بقلوبنا عليه، اللهم كلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم ثبت اقدامنا، اللهم ثبت اقدامنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم خذنا اليك منا واصرفنا بك عنا، اللهم خذنا اليك منا واشغلنا بك عنا، واشغلنا بك عنا، واشغلنا بك عنا، واشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس. اللهم خذنا اليك منا، خذنا اليك منا، وارزقنا حلاوة الايمان، ارزقنا حلاوة الايمان، وارزقنا لذة المناجاة، اللهم ارزقنا لذة المناجاة. اللهم من علينا بقيام الليل، من علينا بقيام الليل، اللهم من علينا بقيام الليل، ويسر لنا مكابدته، وتقبل منا يا ارحم الراحمين. اللهم اطلق بكتابك ألسنتنا، اللهم اطلق بالقرآن العظيم ألسنتنا، اللهم اطلق به ألسنتنا، اللهم اطلق به ألسنتنا، اللهم اطلق به ألسنتنا، واهد به قلوبنا، واهد به قلوبنا، واهد به قلوبنا، واجعله قائدا لنا الى الجنة، ولا تجعله سائقا لنا الى النار، واجعله لنا في قبورنا نورا، وعلى الصراط اماما، وفي القيامة شفيعا. اللهم افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، افتح لنا في القرآن فتحا مباركا. اللهم ارحمنا وارحم آبائنا، وارحمنا وارحم أمهاتنا، واهدنا واهد آبائنا، واهدنا واهد أمهاتنا، واهدنا واهد نسائنا، واهدنا واهد أبنائنا، واهدنا واهد بناتنا، واهدنا واهد إخواننا، واهدنا واهد أخواتنا، وتب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم اهد الشباب الحائر المسكين، اللهم اهد الشباب الحائر المسكين، اللهم خذ بنواصينا اليك يا كريم، اللهم يسر لنا الحج والعمرة يا الله، اللهم يسر لنا الحج والعمرة يا الله، اللهم يسر لنا الحج والعمرة يا الله، واحملنا جميعا الى بيتك الحرام، الى بلدك الحرام، اللهم احملنا الى بلدك الحرام حجاجا ومعتمرين، حجاجا ومعتمرين، حجاجا ومعتمرين، ناسفين محضرين، خاشعين منيبين. واجمع بيننا وبين النبي الامين في جنة الخلد يا كريم، واحرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وانت الرجاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واقم الصلاة.